صياد. قد لباس ولا يتوصياد وليتني ربا لف لني سمداس الغرض ورات ساري فاغيل برجيل أغلى حجب قيدرا لقماري تخيار نتيز نقض رداك صدر ميلار يا شيلي حاك الحرب الشهواتي ويتي زرينك راسو جدق يقال وينو ليلي وركيس يسمد الغراض لباس ولا يتوصياد الأحبابي نضال بغى ونضيف الله نضال بيربي سل حنان أغلى قلوب تسايحان لقان تتألف ومصحب سايكو فرني فوغت مثل الهواد الحب وريلي توانو دارو طبيبو لدار الحرس وريلي بلاكي غاكي نياني راك القلب